ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أشده آتيناه حكما

حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما اليوم يغفر الله لك